بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ إن شاء الله الليلة بمواصلة دراسة أو قراءة كتاب النشر في القراءات العشر. وكنا وقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله. قال ابن الجزري رحمه الله: وأما ما حذف منه الواو رسما للساكن وهو في أربعة مواضع: ويدعو الإنسان في سبحان، ويمحو الله الباطل في الشورى، ويوم يدعو الداعي في القمر، وسندعو الزبانية في العلق، فإن وقف عليها للجميع على الرسم. وقد قال المكي وغيره: لا ينبغي أن يتعمد الوقف عليها ولا على ما شابهها، لأنه إن وقف بالرسم خالف الأصل أو لأنه إن وقف بالرسم خالف الأصل، وإن وقف بالأصل خالف الرسم. انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن الوقف على هذه وأشباهها ليس على وجه الاختيار، والفرض أنه لو اضطر إلى الوقف عليها كيف يكون؟ وكأنهم إنما يريدون بذلك ما لم تصح فيه رواية، يعني يريد بذلك المنع الذي منعه مكي. وإلا فكم من موضع خولف فيه الرسم وخولف فيه الأصل ولا حرج في ذلك إلى صحة الرواية. يعني يفهم من هذا الكلام من قول الشيخ ابن الجزري ولا يخفى ما فيه، يفهم فيه منه أن الشيخ ابن الجزري يعني يمنع إذا كان الوقف على مثل هذه الكلمات، يعني ويدعو الإنسان ويدع وسند ويمح، إذا كان الوقف عليها للاختيار. أما إذا كان للاختبار والاضطرار فواضح كلامه أنه لا يمنع كما هو واضح. وهذا الكلام أيضا الذي قاله الإمام ابن الجزري يعني سبقه إليه الإمام الفارسي في كتابه الجامع للفارسي، نصر بن عبد العزيز الشيرازي الفارسي، قال، وهذا ذكره في كتابه الجامع، قال: وأما وقف يعقوب في قراءته على هو وهي وبابه، يعني بهاء السكت، ويذكر عنه ذلك، وإنما انتهى، أي يعقوب انتهى إلى حيث انتهوا، أو إلى حيث انتهوا أي القراء الباقون، لأن القراءة سنة تتبع أو تتبع، فلا يجوز أن يراد في المصحف فلا يجوز أن يزاد في المصحف ما ليس فيه إلا برواية صحيحة عن إمام ثقة مأخوذ بقوله، وليس بقياس فيما ذهب إليه. وهذا ذكره الإمام الفارسي في كتابه الجامع في القراءة العشر في الجزء الأول صفحة 249 بتحقيق الدكتور خالد الجود حفظه الله. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري. قال الشيخ: وقد نص الحافظ أبو عمرو الداني عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأصل، وقال: هذه قراءتي على أبي الفتح وأبي الحسن جميعا، أي ابن غلبون، طاهر ابن غلبون، وبذلك جاء النص عنه. قلت، أي ابن الجزري: وهو من إفراده، وقد قرأت به من طريقه. طبعا في بعض نسخ النشر وهي يعني من انفراده، ولكن الذي اعتمد في النسخ اللي عندي وهو من إفراده. حقيقة وهو من إفراده، هذا الضمير يعود على من؟ هل يعود على الداني؟ وقد نص الحافظ أبو عمرو الداني عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأصل، ثم قال الشيخ: وهو من إفراده، يعني الداني هو الذي انفرد بذكر هذا، أو هل الإفراد هذا أو الانفراد هذا هل المقصود به في هذا الضمير إفراده، هل المقصود به يعقوب، يعني يعقوب انفرد دون بقية القراء بهذا، أو أنه ليس يعقوب وليس الداني؟ أولا حقيقة طبعا هنا الدكتور أيمن علق على كلام الشيخ ابن الجزري وقال: وهو من إفراده، ابن الجزري يقول وهو من إفراده، فعلق الدكتور أيمن بأنه يعني تعقيبا، يعني كعادته حفظه الله في تعقيبه على ابن الجزري فيما يرى أنه تعقيب، ونحن نخالفه في كثير من المسائل التي نرى أنها ليست بتعقيب. فالمهم هنا يعني قال كلاما أن قال: لم ينفرد الداني بذلك، بل نص عليه شيخه ابن غلبون، هكذا علق الدكتور أيمن حفظه الله في على هذه الكلمة. طيب، الذي نرى والله أعلم، أو الذي يراه العبد الضعيف والله أعلم، أن هذه العبارة وهو من إفراده هي ليس المقصود منها الإمام الداني، يعني ليس مقصود الشيخ ابن الجزري والله أعلم، ليس مقصوده أن يقول إن الداني هو الذي انفرد بهذه العبارة، لأنه كما قال الدكتور أيمن أنه وكلامه فيه تعقيب، يعني فيه عليه تعقيب، يعني سنعقب على كلام الدكتور أيمن بعد قليل. لكن إذا كان المقصود أن الداني هو لوحده ذكر هذا، فهذا ليس كذلك، ليس هو الواقع، لأن ابن غلبون ذكر هذا، ذكر عن يعقوب أنه يسكت إذا وقف على كلمة يدعو وكلمة يمحو، أنه يقف عليها بإثبات الواو. إذن الداني ليس لوحده. أيضا الداني وابن غلبون ليس هما اللذان انفردا أو اللذان ذكر هذا، لأن يعقوب مفردة يعقوب لابن شريح أيضا فيها هذا الحكم ليعقوب، يعني مفردة يعقوب لابن شريح فيها أن يعقوب إذا وقف على هذه الكلمات أنه يقف عليها بالواو. إذن الداني نقل عن يعقوب أنه يقف عليها ويدعو ويمحو سندعو وهكذا، وكذلك ابن شريح في مفردة يعقوب ذكر عن يعقوب أنه يقف عليها بإثبات الواو. إذن اتضح الآن أنه ليس الداني أنه انفرد، ليس الداني هو المنفرد بهذه. نعود إلى، وسنرجع إليها إن شاء الله بعد قليل، نعود إلى التعليق على كلام الدكتور أيمن. الشيخ أيمن يقول لم ينفرد الداني بذلك بل نص عليه شيخه ابن غلبون. طبعا مسألة نص عليه، يعني كان الأولى عندي والله أعلم أن يقول الدكتور أيمن بل ذكر ابن غلبون هذا الحكم، لأنه لم ينص عليه. ولو رجعنا إلى كتاب ابن غلبون وهو كتاب التذكرة الذي يقصده الشيخ الدكتور أيمن، ابن غلبون لم يذكره رواية له، ولم يذكره إجازة له، يعني ما ذكر، يعني الشيخ ابن غلبون لم يقل قرأ يعقوب بكذا أو روي عن يعقوب بكذا، يعني لو قال قرأ يعقوب بكذا في الوقف لقلنا أن هذه ربما تكون قراءة رواها ابن غلبون عن يعقوب، أو لو أنه قال وروى يعقوب نقول ربما هذه أيضا رواية أجيز بها ابن غلبون عن يعقوب. لكن عبارة ابن غلبون وهي التي تدل على أنها ليست رواية لابن غلبون، نتكلم الآن على عبارة ابن غلبون في كتابه التذكرة. الشيخ ابن غلبون لما جاء عند هذه الكلمة وذكر، يعني بعض قال وذكر عن يعقوب، هذه عبارته، وذكر عن يعقوب أنه يثبت الواو في حال الوقف و إلى نهاية الكلام، وذكر عن يعقوب. طيب يأتي واحد ويقول هل هذا يكفي؟ نقول نعم، هذا إذا لم يكن يكفي فأيضا عندنا شيء آخر أقوى منه، وهو أن ابن غلبون رحمة الله عليه في كتابه التذكرة لم يذكر هذه الكلمة في بابها ولم يذكرها في مكانها، يعني المفروض الآن هذه الكلمة إذا أردنا أن نبحث عنها، يعني هذه الكلمة يدعو الداعي ويمحو الباطل ويمحو الله الباطل وسندعو الزبانية ويوم يدعو، لو أراد باحث في القراءات أن يبحث عنها المفروض أنه يبحث عنها في هذا الباب اللي هو باب الوقف على مرسوم الخط، أو أنه يبحث عن كل كلمة في مضانها في سورتها. إذن لأن المسائل كما قلنا دائما القاعدة الأصولية عندنا قاعدة أنها تقول المسائل تؤخذ من مضانها لا مضانها، وهذه قلنا دائما، قلنا هذه المفروض أنها تكون أمامنا وننتبه إليها لأنها معتمدة عند علماء التأليف، فالمسائل تؤخذ من مضانها لا من لا مضانها، وقلنا وضربنا لها مثلا، وهي أمثلتها كثيرة لكن نضرب لها مثلا، أن مثلا عندنا مسألة في باب الصلاة، وإمام من أئمة المؤلفين ذكر حكما متعلقا بالصلاة في باب الربا مثلا أو في باب البيوع، ثم ذكر في باب الصلاة حكما يخالف هذا الحكم الذي ذكره في نفس المسألة في باب آخر. طيب هل نقول أن هذا المؤلف رأيه متعارض لأنه هذا الحكم ذكره في باب الصلاة بكذا وذكر ما يخالفه في باب البيوع؟ نقول له لا، يترجح هنا. لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بباب الصلاة، إذن يؤخذ كلامه الذي في باب الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يريد أن يؤلف ويجمع المسائل المتعلقة بهذا العلم بهذا الباب يكون ذهنه صافي ويكون جامعا لجميع أقوال العلماء في المسألة، لكن لو ذكرها في خارج بابها كمثال هذه المسألة في باب الصلاة تذكر مثلا في باب البيوع أو في باب النكاح أو في باب الطلاق أو في باب الحج أو في غير ذلك من الأبواب التي ليست في مضانها، نقول هنا لا، هنا ربما يهم الشيخ وربما يسهو وربما. فهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن المسألة تؤخذ من مضانها لا من لا مضانها. الإمام ابن غلبون رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة لم يذكرها في بابها وهو باب الوقف على مرسوم الخط، ولم يذكر كل كلمة في سورتها، ولم يذكرها يعني لم يذكرها مثلا، المفروض أنه إذا لم يذكرها في باب الوقف على مرسوم الخط المفروض أنه كان يذكرها في باب في سورة الإسراء عندما تأتي أول كلمة وهي ويدعو الإنسان في سبحان، المفروض أنه يذكر هنا موضع سورة سبحان ثم يعقب أو ثم يستطرد ويذكر الكلمات الأخرى، لكنه لما جاء إلى سورة الإسراء لم يذكر هذه الكلمة، ولما جاء إلى سورة الشورى لم يذكر هذه الكلمة، ولما جاء إلى سورة القمر لم يذكر هذه الكلمة، ولما جاء إلى سورة العلق لم يذكر هذه الكلمة. إذن هو الشيخ ابن غلبون ما ذكرها في بابها وما ذكرها في سورها ذكرها في سورة الصافات، ذكرها في سورة الصافات عندما كان يتكلم على كلمة صال الجحيم الوقف عليها كما مر معنا في الدرس الماضي. طيب هل هذه الكلمة هل من مضانها ذكرها في سورة الصافات؟ لا، أحد لا أحد يقول ذلك. إذن إذا كان الشيخ ابن غلبون لم يذكر الكلمة في بابها المخصص لها ولم يذكرها في سورها في موضع كل سورة عند مكانها، يعني لم يذكر كلمة ويدعو الإنسان في سبحان وكلمة ويمحو الله الباطل لم يذكرها في سورة الشورى، ويوم يدعو الداعي لم يذكرها في سورة القمر، وسندعو الزبانية لم يذكرها في سورة العلق، ولما جاء إلى ذكرها استطرادا في غير موانها في غير موضعها ذكرها بعبارة التضعيف قال وذكر. إذن هذا كله دليل على أن ابن غلبون لم ينص على هذه، طبعا عندما نقول لم ينص يعني نقصد بها النص أنه قرأ بها نصا أو رواية، فهو لم يقرأ بها فهي ليست من حكمه. طيب يأتي إنسان ويقول طيب الشيخ ابن الجزري يقول هذه قراءتي على أبي الفتح وأبي الحسن، الداني يقول هذه قراءتي يعني إثبات الواو في الوقف في هذه الكلمات، هذه قراءتي على أبي الفتح يعني فارس بن أحمد وعلى أبي الحسن اللي هو طاهر بن غلبون. طيب كيف نجمع بين هذا الكلام وهو عبارة الداني أن طاهر بن غلبون أن الداني قرأ على طاهر بن غلبون بإثبات الواو، فمعناه أن ابن غلبون يقرأ بإثبات الواو ليعقوب. إذن هذا الكلام أو هذه العبارة عبارة الإمام الداني تنسف الكلام الذي قلته قبل قليل، نقول له أبدا لا تنسفه ولا ولا ولا تمنعه. لماذا؟ لأن الكلام الذي كنا نقوله هو كان يتعلق بكتاب التذكرة، فكتاب التذكرة ابن غلبون لم يذكر فيه أنه قرأ بهذا الوجه الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. عندنا أيضا احتمال آخر وهو قوي وله أدلته التي سأذكرها بعد قليل، وهو أن الإمام ابن غلبون طبعا الإمام الداني مصدق فيما يقول الإمام الداني مصدق فيما يقول، قال قرأت على ابن غلبون بكذا، إذن هو صادق في أنه قرأ به على ابن غلبون بنفس الشيء الذي ذكره. طيب الإمام إذا كان الداني قرأ على ابن غلبون بإثبات الواو في الوقف ليعقوب، وابن غلبون لم يذكر ذلك في كتابه، لم يذكر ذلك رواية ولا دراية ولا إجازة، وإنما ذكره استطرادا، والاستطراد لا يؤخذ به، لا تؤخذ به القراءة. فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ نقول سهل الموضوع، إما أن الإمام ابن غلبون لما جاء يؤلف كتاب التذكرة لم يضع فيه روايته في الوقف ليعقوب في هذه الكلمة، ولما قرأ عليه الإمام الداني سواء كان قبل تأليفه لكتاب التذكرة أو بعد تأليفه لكتاب التذكرة جعله يقرأ بهذا الوجه. فنجمع بين، حتى لا ندخل الإشكالية، ليس لأن نثبت أن ابن غلبون قرأ بهذا أم لم يقرأ به، المهم هو ألا ننسب إلى كتاب التذكرة حكما ليس فيها من باب الرواية ومن باب القراءة، هذه الإشكالية. أما ابن غلبون قرأ به، عندنا الدليل على أنه قرأ به وهو كلام الإمام الداني رحمة الله عليه، مما يدل على أن كتاب التذكرة ليس فيه الرواية لابن غلبون. وجدت كتابين وهما الروضة للمعدل ومفردة يعقوب لابن الفحام، هذان الكتابان يعني أعني الروضة للمعدل في سنده ليعقوب هو يمر على ابن غلبون، يعني في سنده من قراءته على ابن، اعتقد على ناس عالمين، المهم على ابن نفيس اعتقد على ابن غلبون، نعم على ابن غلبون بسند ابن غلبون عن ابن خوشنا. وكذلك الفحام في مفردة يعقوب له ايضا في سنده سند ابن غلبون. اذا اصبحت عندنا الان ثلاثة كتب فيها سند ابن غلبون وليس فيها هذا الحكم، وهي التذكرة لابن غلبون، المفردة يعقوب لابن الفحام، والروضة للمعدل. هذه الثلاث كتب هي اسناد للشيخ ابن غلبون، ومع ذلك كلها لم تنص فيها على إثبات الواو وقفا ليعقوب. روضة المعدل بالنسبة للفحام، ابن الفحام في مفردة يعقوب ما ذكر شيئا أصلا، أما بالنسبة لروضة المعدل، روضة المعدل لما جاء يتكلم على هذه الكلمة هو ذكرها، لكن ذكر إثبات الواو لكنه لم يذكره ليعقوب، وإنما ذكره للزينبي عن قنبل. إذن الذي يهمنا نحن هنا يعقوب، فيعقوب ليس له ذكر في كتاب المفردة لابن الفحام، مفردة يعقوب لابن الفحام، وليس له ذكر في روضة المعدل، وليس له رواية في كتاب التذكرة لابن غلبون. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، لاحظت أن كتاب مفردة يعقوب لابن شريح قلت إن فيها هذا الحكم ليعقوب، أنه إذا وقف يقف بإثبات الواو، وكذلك في مفردة يعقوب للداني، مع أن الكتابين إسناد كل واحد منهما مختلف عن الآخر، فإسناد الداني هو من قراءته على أبي الفتح على السامري ثم كذا، إسناد مفردة يعقوب لابن شريح هي من قراءته على ابن نفيس على السامري. إذا معناه والله أعلم، لاحظ معي في هذه، وهذه مهمة جدا في دراسة الأسانيد، أن إثبات الواو في الوقف على هذه الكلمات وردت من طريق السامري، لأن الكتابين اللذين فيهما هذا الإسناد ليعقوب هو من قراءة السامري بسنده، ومن قراءة ابن نفيس وأبي الفتح فارس بن أحمد على السامري، ولهذا اتفق هذان الإسنادان، إسناد ابن شريح وإسناد الداني اتفق في إثبات هذا الواو. أما إسناد ابن غلبون في كتابه التذكرة وهو موجود كما قلت في الروضة للمعدل وموجود في مفردة ابن الفحام ليس فيها هذا الحكم. فهل المقصود بإفراده هل هو من إفراد السامري؟ الله أعلم. هذا قوي جدا، يعني هذا قوي عندي جدا. لماذا؟ لأن السامري هو الذي جاء منه هذا الحكم من طريقين، من طريق ابن نفيس عنه يعني عن السامري، ومن طريق أبي الفتح فارس بن أحمد عنه. أما الشيخ الذي تلميذ محمد بن هارون التمار اللي هو في إسناء ابن خوشنام اللي هو شيخ ابن غلبون لم يذكر عنه هذا الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. خلاصة هذا الكلام كله نلاحظ أن قول الشيخ ابن الجزري وهو من إفراده هذا الإفراد، هذا الضمير لا أعتقد أن المقصود به الداني، يعني ليس هو من إفراده يعني إفراد الداني لا، وإنما والله أعلم أن المقصود به السامري. طيب يجي واحد يقول لك السامري غير موجود، السامري غير موجود، فكيف يكون السامري غير موجود والداني هو الموجود؟ نقول له الداني لم ينفرد الداني به، لأن ابن شريح ذكره، لكن ابن شريح والداني متفقان على إسناد السامري، والسامري من تلاميذ ابن هارون التمار اللي هو صاحب هذا الطريق، وأصحاب هذا الطريق اللي هو التمار لا أحد منهم ذكر هذا الحكم ليعقوب إلا السامري. أما غير السامري وهو ابن خوشنام المالكي الذي هو إسناد ابن غلبون ليس فيه هذا الحكم. طيب نرجع إلى المسألة الثانية وهي وأبي الحسن، وهذه قراءتي على أبي الفتح وأبي الحسن. نقول له أيضا لها مخرج، إما المخرج الأول ذكرناه وهو أنه قد يكون بعدما ألف ابن غلبون التذكرة أو كتبها أو قبلها، حتى ربما كان عنده هذا السند وهو سند إثبات الواو ليعقوب، لكنه لم يجعله في كتابه، ولما قرأ عليه الداني أقرأه به، وهذا لا إشكال فيه، وهذا كثير في كتب القراءات. وكما قلنا دائما ودائما ننبه أن نقول دائما لابد أن نفهم أنه ليس العلماء والمؤلفون لا يشترطون على أنفسهم ولم يشترطوا على أنهم يدونوا كل أسانيدهم، فهذه ربما هذا من الإسناد الذي لم يدونه ابن غلبون في كتابه التذكرة، والله أعلم. ثم نعود إلى قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله، وانفرد ابن فارس في جامعه، الجامع لابن فارس، ليس هو الجامع للفارسي، ابن فارس شخص وابن فارس الفارسي شخص وابن فارس شخص، وإن كان كل منهما سمى كتابه الجامع. نعم، وانفرد ابن فارس في جامعه بذلك عن ابن شنبوذ عن قنبل، فخالف سائر الناس ذكره في سورة القمر. لاحظ معي أيضا قلنا قبل قليل ابن فارس قال عن قنبل أنه يثبت هذه الواو. أيضا ذكرنا قبل قليل أن الروضة للمعدل ذكر ذلك عن الزينبي عن قنبل. إذن ابن فارس ليس وحده الذي ذكر هذا الحكم عن قنبل، والله أعلم. نعم، وهذا ذكره الروضة المعدل ذكره في الجزء الثالث صفحة 205. قال المالكي والعطار عن الزينبي الوقف على يدعو الإنسان، وهذه الكلمات كذا بالواوي، الوقف عليها بالواوي. نعم، وقرأ الباقون بالحذف، هذا كلام روضة المعدل. نعم، ربما يقصد الشيخ يعني انفراد الزينبي، انفرد ابن فارس ربما يقصد في بالنسبة لطرقه، يعني لأن الروضة المعدل لا أتذكر الآن أنها من طرق النشر في رواية القنبل، والله أعلم. طيب نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، قال وأما نسوا الله فنسيهم، فقد ذكر الفراء، طبعا طبعا هنا الفراء بالفاء، وتصحفت في المطبوع الذي عليه تحقيق الشيخ الضباع رحمة الله عليه، تصحفت إلى القاف إلى القراء، فقد ذكر القراء بالقاف، لا هذا تحريف أو تصحيف، الصواب أنه الفراء. فقد ذكر الفراء أنه حذف أيضا رسما، وسائر الناس على خلافه، وعدوا أي سائر الناس عدوا ذلك وهما منه فيوقف عليه بالواو للجميع، يعني مخالفة. طبعا هذا نقله الداني عن ابن الأنباري، نقله الداني بسنده عن ابن الأنباري قال ولا ثم الداني قال ولا نعلم أن ذلك كذلك في شيء من مصاحف الأمصار، والذي حكي عن الفراء غلط من الناقل، والله أعلم، يعني من الناسخ. والذي صرح بأنه وهم هو الشاطبي رحمه الله في رأيته، إذ قال وهم نسوا الله، يعني الشاطبي حكى هذا القول عن الفراء ووصفه بأنه وهم. إذن وعدوا ذلك وهما منه، الذي وقفنا عليه أنه صرح بأنه وهم هو الإمام الشاطبي في الرائية. نعود إلى كلام ابن الجزري، قال وأما وصالح المؤمنين فليس حذف واوه من هذا الباب، إذ هو مفرد فاتفق اللفظ والرسم والأصل على حذفه. أو طبعا بعضهم يقول أنها جمع وصالح المؤمنين، وحكم هاء مقرأ كذلك كما ذكرناه آخر باب وقف حمزة، فيوقف عليهما بالحذف بلا نظر، كما يوقف على أولم يرى الذين بحذف الألف أولم ير، وعلى ومن تقي السيئات ومن يهدي الله بحذف الياء والله أعلم. وأما ما حذف من الألفات بساكن فهو من المختلف فيه كلمة واحدة، وهي أيها، وقعت في ثلاثة مواضع، أيها المؤمنون في النور، ويا أيها الساحر في الزخرف، وأيها الثقلان في الرحمن، فوقف عليه بالألف في المواضع الثلاث على الأصل، خلافا للرسم أبو عمرو والكسائي ويعقوب، ووقف عليها الباقون بالحذف اتباعا للرسم، إلا أن ابن عامر ضم الهاء على الإتباع لضم الياء قبلها. وأما القسم الثاني من الإثبات وهو من الإلحاق أيضا، وهو إثبات ما حذف لفظا وهو مختلف فيه ومتفق عليه، فالمختلف فيه سبع كلمات، وهي يتسنه في البقرة، واقتده في الأنعام، وكتابية في الموضعين، وحسابية كذلك، ومالية وسلطانية الأربعة في الحاقة، وماهية في القارعة. وأما يتسنه واقتده فحذف الهاء منهما لفظا في الوصل، وأثبتها في الوقف للرسم حمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وأثبتها الباقون في الحالين، وكسر الهاء من اقتده وصلا ابن عامر، واختلف عن ابن ذكوان في إشباع كسرتها، فروى الجمهور عنه الإشباع، وهو الذي في التيسير والمفردات والهادي والهداية والتبصرة والتذكرة والتجريد والتلخيصين والغايتين والجامع والمستنير والكفاية الكبرى وسائر الكتب إلا اليسير منها. وروى بعضهم عنه الكسر من غير إشباع كرواية هشام، وهي طريق زيد عن الرملي عن الصوري عنه، كما نص عليه أبو العز في الإرشاد، ومن تبعه على ذلك من الواسطيين كابن مؤمن أي صاحب الكنز، والديواني وابن زريق الحداد وغيرهم. وكذا رواه ابن مجاهد عن ابن ذكوان، فيكون ذلك من رواية التغلبي عن ابن ذكوان، وكذا رواه الداجوني عن أصحابه عنه، وقد رواها أيضا الشاطبي عنه، ولا أعلمها وردت عنه من طريقه، ولا شك في صحتها عنه أي عن ابن ذكوان، لكنها عزيزة من طرق كتابنا، وعزيزة هنا يعني المقصود بها حسب مصطلح المحدثين، والله أعلم. وأما كتابية فيهما وحسابية كلاهما فحذف الهاء منهما وصلا وأثبتها وقفا يعقوب، والباقون بإثباتها في الحالين. وأما مالية والسلطانية وماهية فحذف الهاء من الثلاثة في الوصل حمزة ويعقوب، وأثبتها الباقون في الحالين. وبقي من المختلف فيه سبعة أحرف، وهي لكن هو في الكهف، والظنون والرسول والسبيل وسلسبيل وقوارير في الإنسان، ونذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى، يعني يذكرها في الفرش. والمتفق عليه لفظ أنا حيث وقع، نحو أنا لكم وأنا نذير، وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، أجمعوا على حذف ألفه وصلا وعلى إثباتها وقفا، هذا ما لم يلقه همزة قطع. فإن لقيه همزة قطع فاختلفوا في حذفها في الوصل، وسيأتي في الفقرة إن شاء الله تعالى. ومن المتفق عليه ما حذف من الياءات والواوات والألفات لالتقاء الساكنين، وهو ثابت رسم النحو يؤتي الحكمة ويأتي الله بقوم وأوفي الكيل وبهادي العمر وادخل الصرح وحاضر المسجد وآتي الرحمن وأولي الأيد ويا أولي الألباب ومحل الصيد ومهلك القرى ونحو يمحو الله ما يشاء وقالوا الآن وأن تضل السبيل فاستبقوا الخيرات وتسوروا المحراب وجاءوا الصخر ولا تسبوا الذين فيسبوا الله وملاقوا الله وأولو الفضل ولصالوا الجحيم وصالوا النار ومرسل الناقة ونحو وقال الحمد لله واستبق الباب وادخل النار وأنا الله. فالوقف على جميع ذلك وما أشبهه بالإثبات لرسومها رسما لثبوتها رسما وحكما، وهذا أيضا مما لم يختلف فيه والله أعلم. وأما ثمود من قوله تعالى ألا إن ثمود في هود وعاد وثمود في الفرقان وفي العنكبوت وفي النجم في قراءة من لم ينونه، فسيأتي بيان الوقف عليه في سورة هود إن شاء الله تعالى، يعني سيذكرها في الفرش. وأما الحذف فهو أيضا على قسمين نقف هنا أو طيب نقرأ القسم الأول. نعم. وأما الحذف فهو أيضا على قسمين، أحدهما حذف ما ثبت رسما والثاني حذف ما ثبت لفظا. فالأول من المختلف فيه كلمة واحدة وهي وكأي، وقعت في 7 مواضع في آل عمران ويوسف وفي الحج موضعان وفي العنكبوت والقتال والطلاق، فحذف النون منها ووقف على الياء أبو عمرو ويعقوب ووقف الباقون بالنون، وهو تنوين ثبت رسما من أجل احتمال قراءة ابن كثير وأبي جعفر كما سيأتي والله أعلم. ومن المتفق عليه ما كتب من الواو والياء صورة للهمزة المتطرفة، وهو يتفيأ وتفتأ وتوكأ، وما ذكر معه في باب وقف حمزة على الهمز، وكذلك من نبأ وتلقاء وإيتاء وما معه مما ذكرناه في الباب المذكور، فلم يختلف في الوقف بغير ما صورت الهمزة به إلا ما ذكر عن حمزة وقد بيناه. والقسم الثاني وهو ما حذف حذف ما ثبت لفظا لم يقع مختلفا فيه، ووقع من المتفق عليه أصل مضطرد وهو الواو والياء الثابتان في هاء الكناية لفظا مما حذف رسما، وذلك مما وقع قبل الهاء فيه متحرك النحو إنه وبه كما تقدم أول باب هاء الكناية. ويلتحق بذلك ما وصل بالواو والياء مما اختلف فيه في مذهب ابن كثير وغيره، وكذلك صلة الميم الجمع كما تقدم والله أعلم. وأما وصل المقطوع رسما فوقع مختلفا فيه في أيما في قول تعالى أيما تدعو في آخر سورة سبحان، ومالي في 4 مواضع، فمالي هؤلاء القوم في النساء، وما لهذا الكتاب في الكهف، وما لهذا الرسول في الفرقان، وفما للذين كفروا في سألة، وإلياسين في الصفات. أما أيما فنص جماعة من أهل الأداء على الخلاف فيه كالحافظ أبي عمرو الداني في التيسير وشيخه طاهر بن غلبون وأبي عبد الله بن شريح وغيرهم، ورووا الوقف على أي دون ما عن حمزة والكسائي ورويس، إلا أن ابن شريح ذكر خلافا في ذلك عن حمزة والكسائي، وأشار ابن غلبون إلى خلاف عن رويس، ونص هؤلاء عن الباقين بالوقف على ما دون أي. وأما الجمهور فلم يتعرضوا إلى ذكره أصلا بوقف ولا ابتداء أو قطع أو وصل كالمهدوي وابن سفيان ومكي وابن بليمة وغيرهم من المغاربة وكأبي ماشر والأهوازي وأبي القاسم ابن الفحام وغيرهم من المصريين والشاميين وكأبي بكر بن مجاهد وابن مهران وابن شيطة وابن سوار وابن فارس وأبي العز وأبي العلاء وأبي محمد سبط الخياط وجده أبي منصور وغيرهم من سائر العراقيين. وعلى مذهب هؤلاء لا يكون في الوقف عليها خلاف بين أئمة القراءة، وإذا لم يكن فيها خلاف فيجوز الوقف على كل من أي ومن ما، لكونهما كلمتين انفصلتا رسما كسائر الكلمات المنفصلة رسما، وهذا هو الأقرب إلى الصواب وهو الأولى بالأصول، لأن الأصل هو أن نقف على كل كلمة على حدة، وهو الأولى بالأصول، وهو الذي لا يوجد عن أحد منهم نص بخلافه. طبعا عندكم في طبعة المجمع حاطين فتحة وشدة نصة بخلافه، ما أدري من فين جايبينها. وقد تتبعت، وطبعا نبهني على هذا السيد عبد الغني، السيد عبد الغني مبروك حفظه الله، نبهني على هذا التصحيح. وقد تتبعت نصوصهم فلم أجد ما يخالف هذه القاعدة، ولا سيما في هذا الموضع. وطبعا هذا كما قلت نص، هذه من الطبعة وليست من الباحث. قال الشيخ ابن الجزري: وغاية ما وجدت النص عن حمزة وسليم والكسائي في الوقف على أي، فنص أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي الضرير وصاحب سليم واليزيد وإسحاق المسيبي وغيرهم على ذلك. قال ابن الأنباري: حدثنا سليمان بن يحيى يعني الضبي، حدثنا ابن سعدان قال: كان حمزة وسليم يقفان جميعا على أي، ثم قال ابن سعدان: والوقف الجيد على ما، لأن ما صلة لأي، ونص قتيبة كذلك عن الكسائي. قال الداني: حدثنا أبو الفتح حدثنا عبد الله يعني عبد الله بن أحمد بن عبي بن طالب المزاز ثنى إسماعيل يعني إسماعيل بن شعيب النهاوندي، حدثنا أحمد بن محمد يعني أحمد بن محمد بن سلموية الأصبهاني، حدثنا محمد بن يعقوب يعني محمد بن يعقوب بن يزيد بن إسحاق القرشي الغزال، حدثنا العباس يعني العباس بن الوليد بن مرداس، حدثنا قتيبة قال: كان الكسائي يقف على الألف من أي، انتهى. وهذا غاية ما وجدته وغاية ما رواه الداني. ثم قال الداني بإثر هذا: والنص عن الباقين معدوم في ذلك، والذي نختاره في مذهبهم الوقف على، والذي نختاره في مذهبهم الوقف على ما، وعلى هذا يكون حرفا زيد صلة للكلام فلا يفصل من أي. قال: وعلى الأول يكون اسما لا حرفا، وهي بدل من أي، فيجوز فصلها وقطعها منه، انتهى. فقد صرح الداني رحمه الله بأن النص عن غير حمزة والكسائي معدوم، وأن الوقف على ما اختيار منه من أجل كون ما صلة لا غير، وذلك لا يقتضي أنه لا يجوز لهم الوقف على أي، وكيف يكون ذلك غير جائز وهو مفصول رسما، يعني المفصول رسما يجوز الوقف عليه. وما الفرق بينه وبين مثلا ما، وأينما كنتم تدعون، وأينما كنتم تشركون، وأخواته مما كتب مفصولا. وقد نص الداني نفسه على أن ما كتب من ذلك وغيره مفصولا يوقف لسائرهم عليه مفصولا وموصولا، وهذا هو الذي عليه سائر القراء وأهل الأداء. فظهر أن الوقف جائز لجميعهم على كل من كلمتي أي وما كسائر الكلمات المفصولات في الرسم، وهذا هو الذي نراه ونختاره ونأخذ به تبعا لسائر أئمة القراءة، والله أعلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونقف هنا وإذا رأيتم ونبدأ بها إن شاء الله، أو بقي لا ممكن، لا خلينا نكمل أحسن، بقي صفحة ممكن نكمل فيها. نعم نكمل الكلمات. وأما مالي في المواضع الأربعة فنص على الخلاف فيها أيضا، فيه أيضا الجمهور من المغاربة والمصريين والشاميين والعراقيين كالداني وابن الفحام وابي العز وسبط الخياط وابن سوار والشاطبي والحافظ بن العلاء وابن فارس وابن شريح وأبي معشر، فاتفق كلهم عن أبي عمرو على الوقف على ما، واختلف بعضهم عن الكسائي. فذكر الخلاف عن الكسائي في الوقف عليها أو على اللام بعدها أبو عمرو الداني وابن شريح وأبو القاسم الشاطبي، والآخرون منهم اتفقوا عن الكسائي على الوقف على ما، وانفرد منهم أبو الحسن بن فارس فذكر في جامعه عن يعقوب أيضا وعن ورش الوقف على ما كأبي عمرو والكسائي. ولاحظ ذكرنا سابقا قديما ذكرنا أن الجامع بن فارس لم يعتمد في رواية ورش طريق الأزرق، وإنما اعتمد طريق الأصبهاني، لأنه قال كلاما لا أتذكر الآن نصه، لكن فحواه ومراده أنها لم تقع عنده يعني رواية مسلسلة بالسند، يعني هذا معنى كلامه. فإذا قال ورش ابن فارس إذا قال ورش في جامعه، فالمقصود به من حيث الرواية عنده هو أنه يقصد الأصبهاني لا يقصد الأزرق. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وانفرد أيضا أبو العز فذكر في كفايته الوقف على ما كذلك من طريق القاضي أبو العلاء عن رويس، ولم يذكر ذلك في الإرشاد، ولم يذكر ذلك في الإرشاد. نعم، لاحظ مع أنه سنده، فمعنى أنه ترك شيئا في سنده في كتابه وتركه. واتفق هؤلاء على أن الباقين يقفون على اللام، ولم يذكرها سائر المؤلفين، ولا ذكروا فيها خلافا عن أحد، ولا تعرضوا إليها كأبي محمد مكي وأبي علي بن بليمة وأبي الطاهر بن خلف صاحب العنوان، وأبي الحسن بن غلبون وأبي بكر بن مهران وغيرهم. وهذه الكلمات فقد كتبت لام الجر فيها مفصولة مما بعدها، فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم، حيث لم يأتي فيها نص، وهؤلاء الأظهر قياسا، ويحتمل ألا يوقف عليها من أجل كونها لام جر، ولام الجر لا تقطع مما بعدها. وأما الوقف على ما عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم على الجميع للانفصال لفظا وحكما ورسما، وهذا هو الأشبه عندي بمذاهبهم والأقيس على أصولهم، وهو الذي أختاره أيضا وآخذ به. لاحظ، أختاره وآخذ به، فإنه لم يأتي عن أحد منهم في ذلك نص يخالف ما ذكرنا. وأما الكسائي فقد ثبت عنه الوقف على ما وعلى اللام من طريقين صحيحين. وأما أبو عمرو فجاء عنه بالنص على الوقف على ما أبو عبد الرحمن وإبراهيم بن اليزيد، وذلك لا يقتضي أن ألا يوقف على اللام، ولم يأتي من رواية الدوري والسوسي في ذلك نص. وأما الباقون فقد صرح الداني في جامعه بعدم النص عنهم، فقال: وليس عن الباقين في ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم الخط عند الوقف، يعني جاء عنهم النص على العموم. قال: وذلك يوجب في مذهب من روي عنه أن يكون وقفه على اللام. قلت وفي أي ابن الجزري: وفيما قاله آخرا نظر، فإنهم إذا كانوا يتبعون الخط في وقفهم فما المانع من أنهم يقفون أيضا على ما، بل هو أولى وأحرى لانفصالها لفظا ورسما، على أنه قد صرح بالوجهين جميعا عن ورش. فقال إسماعيل النحاس في كتابه: كان أبو يعقوب صاحب ورش يعني الأزرق يقف على فمالي، وقالوا مالي وأشباهه كما في مصحف، وكان عبد الصمد يقف على فما ويطرح اللام، انتهى. فدل هذا على جواز الوجهين جميعا عنه، وكذا حكم غيره، والله أعلم. وأما الياسين في الصافات فأجمعت المصاحف على قطعها، فهي على قراءة من فتح الهمزة ومدها وكسر اللام كلمتان، مثل آل محمد وآل إبراهيم، فيجوز قطعهما وقفا. وأما على قراءة من كسر الهمزة وقصرها وسكن اللام يعني الياسين فكلمة واحدة، وإن انفصلت رسما فلا يجوز قطع إحداهما عن الأخرى، وتكون هذه الكلمة على قراءة هؤلاء قطعت رسما واتصلت لفظا، ولا يجوز اتباع الرسم فيها وقفا إجماعا، ولم يقع لهذه الكلمة نظير في القراءة، والله أعلم. والمتفق عليه من هذا الفصل جميع ما كتب مفصولا، سواء كان اسما أو غيره، فإنه يجوز الوقف فيه على الكلمة الأولى والثانية عن جميع القراء. واعلم أن الأصل في كل كلمة كانت على حرفين فصاعدا أن تكتب منفصلة من التي بعدها، سواء كانت حرفا أو فعلا أو اسما، إلا المعرفة، فإنها لكثرة دورها نزلت منزلة الجزء مما دخلت عليه فوصلت، وإلا يا وها فإنهما لما حذفت ألفهما بقي على حرف واحد فاتصلا بما بعدهما، وإلا أن تكون الكلمة الثانية ضميرا متصلا فإنه كتب موصولا بما قبله للفرق، وإلا أن يكون حرفي هجاء فإنهما وصلا رعاية لللفظ، وسيأتي ذلك كله مبينا في الفصل بعده. ثم قال: والذي يحتاج إلى تنبيه نبدأ به إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله تعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونستسمحكم إذا كنا أطلنا القراءة.